وفؤادي في الليالي الليالي شاكي عليك يا الشوق إذ ينادي صوت حادي للرحيل وفؤادي في الليالي لكم كمال المزايا لؤلؤ منثور يا عيني جد علينا انظر إلينا يا حبيبي جد علينا انظر إلينا يا حبيبي أنت الحبيب يا طه قولكم مأثور لكم كمال المزايا لؤلؤ منثور فأنا للحما مشتاق أمضي الليل بالأشواق فأنا للحما مشتاق أنتم إمامي رسول الله اتهامي رسول الله أزكى سلامي رسول الله فيكم هوامي رسول الله أنتم إمامي رسول الله بدر التمام رسول الله يا حدي خذني إلى حبيبي حبي محمد يا حبي خذني إلى حماه حما محمد أرجوك خذني إلى حبيبي حبي محمد فبحق الله خذني لأحمد فبحق الله خذني لأحمد أنتم إمامي رسول الله اتهامي حما محمد أرجوك خذني إلى حبيبي حبي محمد يا حبي خذني إلى حماه حما محمد أرجوك خذني